من المبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطل موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا. أما بعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات، ولقاء اليوم عنوانه والله غالب على أمره، وهو مقتبس من آية كريمة من سورة يوسف، قال الله عز وجل فيها: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سنفيء في أول الأمر إلى تفسير هذه الآية الكريمة، ثم نتخذ من قول الله عز وجل والله غالب على أمره في النظر إلى ما يقع اليوم من أحداث في العالم الإسلامي. فأما الأول، فإن الله عز وجل خص نبيه يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام بخصائص كثر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن رحلة الإسراء والمعراج: ثم أتيت السماء الثالثة فوجدت رجلا قد أوتي شطر الحسن، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف، فرحب بي قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذا النبي الكريم كذلك قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم بيع، الله عز وجل قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. واختلف من الذي باعه. الذي نذهب إليه أن الذي باعه هم أولئك الرفقة الذين ألقوا الحبال في البئر، ألقوا الحبال في البئر فتعلق به يوسف، فهؤلاء الوراد الذين بعثتهم القافلة في غالب الظن هم الذين باعوا يوسف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين باعوه هم إخوته، فيكون على كلامهم أن عزيز مصر اشتراه من إخوته، ويقولون في هذا أن يوسف عليه السلام ودعهم، أي ودع إخوته بعد أن باعوه لذلك العزيز من أهل مصر، فقال لهم: حفظكم الله وإن ضيعتموني، ونصركم الله وإن خذلتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. ثم ذكروا أن الشياه في المرعى عندما سمعت توديع يوسف لإخوته أخرجت دما عبيطا من هول ما سمعت. ونحن نذهب إلى أن هذا بعيد، وإلى أن الله عز وجل قال: فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. نحن نذهب إلى أن أولئك الذين ألقوا الدلو هم الذين أخفوا يوسف عن بقية القافلة، ثم باعوه في أقرب فرصة حانت لهم. قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر. أكثر أهل العلم على أن اسمه قطفير. قطفير كان وزيرا على الخزائن لحاكم مصر يوم ذاك، واسمه الريان ابن الوليد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قالوا إن اسمها زليخة. هذا الدخول ليوسف عليه السلام في أرض مصر هو أول دخول لبني إسرائيل إلى أرض مصر. دخل يوسف أول الأمر، ثم بعد سنين دخل أبوه وإخوته، ثم تناسلوا وتكاثروا في أرض مصر، ثم استعبدهم فرعون وآله، ثم كان من ما كان من أمر نبي الله موسى فخرج بهم من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، وقبل ذلك كانوا في أرض التيه. فهذا كله عن تاريخ مصر، فالآية تستوعب أشياء كثر تبين لك بجلاء حقب تاريخية وحقب جغرافية وقبل ذلك وبعده معان ومواعظ يقف المرء عندها. فقال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، والمعنى أن هذا الرجل تفرس في يوسف الخير وكان يومئذ غلاما، والأكثرون على أن سنه عليه السلام كان يوم ذاك 7 سنين أو ما قاربها. فلما رآه عزيز مصر ولم يكن يعرفه من قبل ظن به خيرا، فقال لامرأته أكرمي مثواه، وهذا يدل على أنه رغب أن يكون له مزيد عناية، عسى أن ينفعنا. تفرس فيه أنه إذا كبر سيكون وراءه خير كثير أو نتخذه ولدا. وهنا احتج بعض العلماء: كيف يجتمع التبني مع العبودية؟ وهذا حق، لكن قالوا ربما أبطن وأسر في نفسه أن يعتقه ويحرره من الرق ثم يتبناه، وقالوا إن التبني كان شائعا في الأمم معروفة، واحتجوا بأحاديث كثيرة وروايات وأخبار تؤيد هذا المعنى. ويظهر أنه لا داعي لهذا التكلف، فلا يلزم من قوله أو نتخذه ولدا أن ينسبه إلى نفسه، ربما المعنى أنه نعامله معاملة الولد. ولو قالوا بذلك أي العلماء لاستراحوا من التكلف في كيفية المخرج من أن التبني يعارض العبودية. قطعا التبني يعارض العبودية، ولهذا الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لكن المقصود هنا أو نتخذه ولدا أي نعامله معاملة الولد، نشفق عليه، وهذا قريب من قوله قبل أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله عز وجل بعد: وكذلك، أي بهذا الأمر مكننا ليوسف، لأن بقاؤه في أرض وقصر عزيز مصر يجعل له شيء من الحظوة لا يلبث أن ينالها. فماذا أراد له إخوته؟ أراد له إخوته أن يبقى في غيابة الجب أو يلتقطه بعض السيارة، فلا يعد أن يكون عبدا مملوكا خادما يستضعف. وما جاء في ظنهم أنه يمكن أن يشتريه رجل عالي المقام عظيم المكانة فينجم عن ذلك الخير لنبي الله يوسف عليه السلام. فقال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ثم قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لأن الله قد كتب في الأزل أن علم يوسف بتأويل الأحاديث سيكون سببا في دخوله قصر الملك. وهذا كله من أفضال الله عز وجل على هذا النبي الكريم، وفيه بيان ظاهر لكل أحد أن الأمور لا تدبر في الأرض، تدبر في الملكوت الأعلى في السماء. في السماء الله عز وجل وحده يدبر الأمر، وحده لا شريك معه، وما الملائكة وما البشر وما الأحداث وما الوقائع إلا وسائط بها يمضي أمر الله. لكن الله عز وجل هو المدبر وهو المالك المتصرف في ذلك كله. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم قال رب العزة: والله غالب على أمره. واختلف في الهاء في قول الله عز وجل على أمره على ما يعود، فقال بعض العلماء يعود على الله، والمعنى أن الله غالب على أمره هو، فكل الأمور الله غالب عليها، قادر على أن يمضي فيها أمره إما انتقاما وإما إنعاما. وبعض أهل العلم يرى أن الهاء تعود على يوسف، فيصبح المعنى: والله غالب على أمر يوسف، يدبره يحفظه يكلأه، وإن أراد به إخوته كيدا، وإن أراد به الأعداء صرفا. وهذا يمكن أن يندرج في الأول، فيبقى الضمير والله غالب على أمره يعود على رب العزة أولى من أن نعيده على يوسف، لأنه إذا عدناه إلى رب العزة كان أشمل وأكمل، يشمل يوسف وغير يوسف، وهذا حق، والمخالف لا يعارض به، لكنه يرى أن المقصود الاحتفاء بنبي الله يوسف. قال الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يقل الله عز وجل أن الخلق جميعا لا يعلمون، لأن البعض يفيء الله عز وجل عليه بالعلم، وربما أطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض غيبه إلا من ارتضى من رسول، كما في سورة الجن.

من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة يقرأ. كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عن معنى قول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحررنا كلام أهل العلم من المفسرين في قول الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. وبينا أننا بعد ذلك إن شاء الله سننظر في واقع الأمة المعاصر لننظر كيف نفقه قول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خاتمة الأمر أن الأمور لن تنتهي إلا إلى ما أراده الله عز وجل أن تنتهي عليه. ونحن نعلم يقينا أن الله لا يخلف وعده. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. والرسل ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أتباعهم منصورين بإذن الله وإن تأخر النصر. وهذه الأمة أمة نبينا عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة. نؤصل ثم نفصل بإذن الله. ثمة مدن يجمع بينهما شيء ثابت، وثمة مدن يجمع بينهما شيء عارض. فمن المدن التي يجمع بينهما شيء ثابت مكة والمدينة، فإن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. فالذي يجمع ما بين مكة والمدينة إلى أبد الدهر قديما وحديثا أن كلاهما حرم. البصرة والكوفة مدينتان حاضرتان من مدن العراق قديمة، كانتا في زمن الأمويين والعباسيين تمثلان عنفوان الحضارة الإسلامية. نقرأ في النحو: المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. ومع ذلك اندثرت هاتان المدرستان الآن. المدينتان اللتان الآن يجمعهما شيء عارض هما الموصل وحلب. الموصل وحلب مدينتان هما اليوم جرحان داميان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان المدينتان يجمعهما أمور قبل الخوض في العارض الذي أصابهما. يجمعهما أن كلاهما مدينة، أن كلا منهما مدينة قديمة. فنينوى التي الموصل هي عاصمة محافظة نينوى ذكرت في الحديث النبوي في السيرة، وحلب مدينة عتيقة بإجماع المؤرخين. حلب أهم مدن سوريا بعد دمشق، والموصل أهم مدن العراق بعد بغداد. حلب تدنو من هي في سوريا وتدنو من تركيا، والموصل هي في العراق وتدنو من تركيا. حلب ارتبطت بشاعر عربي كبير هو المتنبي، ولذلك قال بعض شعراء العربية: فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا. والموصل ارتبطت بشاعر عربي كبير هو أبو تمام، فإنه ولي بريد الموصل ومكث في ذلك عامين ثم مات. وكل من المتنبي وأبو تمام شاعر عربي فحل من فحول الشعراء. فالأول ارتبط بحلب أيام سيف الدولة الحمداني، وأبو تمام ارتبط بالموصل كان قائما على بريدها. فهذا ما يجمع المدينتين من حيث العموم. وأما اليوم فكلاهما يتعرض لمآس عز نظيرها وقل مثيلها ولا من مجيب، لكن حسبهما أن الله عز وجل سينصرهما لا محالة. ابتليت حلب بنظام جائر وحليف ظالم. فالنظام الجائر من يحكم سوريا اليوم، والحليف الظاهر روسيا، الحليف الظاهر الظالم. وأما في الموصل فقد ابتليت كذلك بنظام جائر من يحكم في بغداد، وبما يعرف بالحشد الشعبي الذي يمثل ميليشيات لا هم لها إلا سفك الدماء. هذان الفريقان سواء كان في سوريا أو كان في العراق، كلاهما حمل مع الظلم شيئا من الحماقة الدعوية السياسية. الإنسان الفرد، الجماعة، الدولة، الصراع اليوم في العالم صراع ثقافي، فحتى يقتنع الناس برأيك، حتى يقتنع الناس بفكرتك ولو كانت خطأ، ولو كانت غير صواب، هو كيف يشعر الناس بالأمان، بالسعادة، بالحياة، بالرغد، بالطمأنينة إذا فاءوا إليك. هذا الذي يجعل الناس يفيئون إليك أيا كان حالك، فردا أو جماعة أو دولة أو حلفا. وهذا منتف تماما فيما يحصل في حلب أو فيما يحصل في العراق. ولنأخذ مثلا الحشد الشعبي. الحشد الشعبي يزعم أفراده وقادته أنهم موالون معظمون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبهم في نهاية المطاف إلى فاطمة بنت محمد عليه السلام، وفاطمة بضعة نبوية يجري في أمشاجها في عروقها دم المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن فاطمة بضعة مني يريبني مرابها. فلا يعقل أن ينسب إلى هذه الطاهرة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها أن ينسب إليها الفرح بهذه الدماء المسلمة التي تسفك. لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا نقلا أن ينسب إلى آلها، إلى أبنائها، إلى الأئمة الذين انحدروا منها ومن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن ينسب إليهم الفرح والغبطة بسفك الدماء وقتل الناس وهم في قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أفراد الحشد الشعبي إن نجد في الموصل أحفاد يزيد، وهذا كذب وبهتان ظاهر، وإنما هو نوع من الأمر والطرائق للوصول إلى مبتغى في النفوس هو أصلا قائم على باطل. الموصل حتى في زمن الأمويين بعد معركة الزاب التي كانت بين العباسيين والأمويين، لما فر مروان بن محمد لم يأويه أهل الموصل، لم يكونوا يمالئون أهل الأمويين في زمانهم، وتبرؤوا منه وفر إلى أبو، انتقل إلى مصر وهناك قتل مروان بن محمد. والمقصود من هذا أن أحدا في الموصل اليوم، وأنا بذلك زعيم، لا يمكن أن يوافق يزيد بن معاوية على ما كان منه. ليس في الموصل اليوم أحد يتولى يزيدا أو قد فرح أو يفرح بمقتل الحسين بن علي عليه وعلى أبيه الرضوان. كلهم مسلمون مؤمنون لا يقرون شيئا مما وقع للحسين وآل بيته، يبرؤون إلى الله مما وقع عليه، يترضون عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى أخيه، ويسألون الله أن يحشره معهم. فالزعم بأن هؤلاء أحفاد يزيد وأن قتلهم وسفك دمائهم أمر مشروع كما يزعم الحشد الشعبي وأتباعهم وأشباعهم ومن وراءهم، كل ذلك باطل لا أصل له. أين الحماقة السياسية والدعوية هنا؟ كيف يقتنع الناس بكم؟ كيف تريدون من الناس أن يميلوا إلى مذهب آل البيت كما تزعمون؟ أن يكونوا يوما من الدهر شيعة؟ كيف تؤمنون من رجل سني أو غير سني واقف في المنتصف بين السنة والشيعة أن يؤمن يوما من الدهر وهو يراكم تدخلون القرى والمدائن تسفكون الدماء، من ترون اسمه عثمان أو عمر تسفكون دمه تنكرون به، ثم تريدون من الناس أن يقتنعوا ويؤمنوا أن هذه دعوة آل البيت، أن هذا ما يدعو إليه علي والحسن والحسين والسجاد وزين العابدين وغيرهم من أولئك الأئمة الذين لا نقول بعصمتهم لكن نقول بجلالتهم، نقول بمنزلتهم، نقول بعلو كعبهم، نقول بفضلهم، نقول بكل خير ينسب إليهم. نعلم أنهم كما قيل في زين العابدين هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وصدق الفرزدق فيما قال فلا يعقل أن ينسب إلى أحد يزعم أنه يفي إلى آل البيت عليهم السلام أن يصنع هذا الصنيع أو أن يقوم هذا المقام. هذا كذب وافتراء وخداع للناس. فأنتم بذلك صددتم الناس عن المذهب الذي تدعون إليه، صددتم الناس عن ما تزعمون أنه حق. لن يوليكم أحد، لن يقبلكم أحد، ومن مات وقتل على أيديكم فهو قد مات بأجله وسيلقى الله شهيدا لأنه مظلوم. فأنتم ولا أنتم، لا أنتم ولا غيركم يستطيعون أن يقصروا عمرا ولا أن يطيلوا عمرا. فمن مات مات بقدره، مات لأن أجله قد حان. وإنما كسبتم الوزر يوم القيامة، وكسبتم ذم الناس في الدنيا. أنتم بذلك تصدون عن المذهب الذي يدعون إليه. ولا يعقل أن أحدا قرأ الكتاب والسنة وعلم ما أفاءه الله عز وجل على قلب نبيه من الرحمة ثم ينسب إلى آل بيت رسول الله، إلى هذا النبي الخاتم، إلى آله وقرابته، أنهم فرحون مغتبطون بما يحصل لأهل السنة في الموصل أو ما يحصل لأهل السنة في أي قرية من قرى العراق. هذا كله لا يقبل ولا يصدق ولا يقول به عاقل ولا يؤمن به أحد. فهذا نوع من الحماقة الدعوية والسياسية، بل حماقة من كل جانب. ولو قدر، وهذا من خذلان الله لكم، لو قدر أنكم كففتم أيديكم وألسنتكم وحفظتم سيوفكم ولم تلغوا في دماء المسلمين لربما فتن الكثير بكم. يرون فيكم العدل، يرون فيكم الحق، يرون فيكم حفظ الدماء وانضموا إليكم. لكن لما أراد الله أن يصرف الناس عنكم خذلكم فترككم لأهوائكم، لقلوبكم، للأضغان التي في صدوركم، فجعلكم تصنعون ما تصنعون. وهذا كله عياذا بالله باطل، كما صنع أمثالكم ممن ينتسب إلى السنة، وكما يقع اليوم في كثير من دول العالم الإسلامي. يجب أن تنزع الأمة من نفسها لباس الطائفية، وأن تعلم أن سفك الدماء والبأس الشديد الذي بينها لا يمكن أن يقبل شرعا، لا يقبل عقلا، لا يقبل نقلا، وإن وقع قدرا. نسأل الله لنا ولكم وللجميع العافية. نفي إلى فاصل، أو لديكم أسئلة أستاذي؟ نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل بإذن الله. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله. هذا برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، وهذا الجزء الثالث منه، عنوان اللقاء والله غالب على أمره. الأخ عبد القادر من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الله يحييك. شيخ بياك أسألك سؤال، وأنا والله ما أعرف عنوان الحلقة، اتصلت هكذا أريد رقمك يا شيخ إن أمكن. يعطونك الرقم إن شاء الله. في سؤال عام يا أستاذ عبد القادر؟ في أحد بعده؟ الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بعلمك فضيلة الشيخ. آمين، حياك الله. نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله. لدي سؤالين فضيلة الشيخ. تفضل أخي طلال. السؤال الأول، ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج بين الزوجين في حالة أنه كان هناك عزيمة أو شيء من هذا القبيل، يعني كاحتفال بذكرى يوم الزواج؟ والثاني؟ السؤال الثاني، ما هي مدة جمع الصلاة وقصرها في حالة السفر ببرنامج تدريبي مدته تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر في دول أوروبا طبعا؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول، الاحتفال بذكرى الزواج ولم يكن معهودا فيما سلف، لكنه لا يقوم على شيء شرعي، بمعنى لا يتعلق بعبادة. ما دام لا يتعلق بعبادة محضة ولا يطالب غيرك به، يعني لا يطالب غير الزوجين به، فالأمر فيه واسع. فلو قدر أن رجلا أراد أن يلاطف زوجته وفي يوم مر عام أو عامان أو أكثر وتذاكر يوم زواجهما، فخرج في نزهة أو إلى مكان ما يستطعمان فيه أو ما أشبه ذلك، فلا يوجد ما يمنع ذلك شرعا. أسأل الله عز وجل أن يرزق أزواج المسلمين المودة والرحمة. قضية مدة الجمع، بعض أهل العلم يقيدها بأربعة أيام، وبعضهم لا يرى أن القيد مذكور في كتاب الله وسنة نبيه، وهذا ما انتصر له ابن قدامة رحمه الله في المغني. والجواب عن هذا ينظر، إذا كانت هذه الدورة أنت ملزم أن تبقى ستة أشهر فيها، والتأشيرة التي أخذتها لذلك البلد الأوروبي ليس تأشيرة سياحية وإنما تأشيرة طالب أو دارس أو مقيم، فهنا ليس لك أن تقصر ولا أن تجمع. وأما إن كانت الدورة التأشيرة التي أخذتها أنت على أنها تأشيرة سياحية، وهذا يقيد كثيرا في التحرك، فلك أن تقصر وتجمع إذا احتجت إلى الجمع ولو طالت المدة. نسأل الله لنا ولك التوفيق يا أخي طلال. نعم. الأخ ثائب من السعودية، تفضل يا أخي. كيف حالك؟ حياكم الله. إن شاء الله يسكن سجينا كلها في الدنيا. آمين. عندي سؤالين يا شيخ، ما أدري هم داخل عنوان الحلقة أو لا. لا يلزم أن يكون من موضوع الحلقة يا شيخ، أنا أريد أن أعرف ما أصابني، أذنبنا نفسه أو بلاء من الله. ثاني سؤال، أنا متزوج عندي أولاد. نعم. تحدث مخالفات بيني وبين زوجتي، ولكني أرى أن أخرج من جسدها ومن ملابسها أشياء لا أدري كيف أوصفه، لكن حبال وعصي يعني تخرج بشدة تجاهي. ما فهم لحظة يا أخي ثاب، ما فهمت الموضوع هنا. تحدث مشاكل بيني وبين زوجتي في البيت. نعم. وبكثرة، وحين وقت المشاكل أرى يخرج من عباءتي ومن جسدها يعني حبال وعصي كده معقدة، ومنها ما هو مستدير ومنها ما هو مستقيم. هي ترى عيانا ظاهرا يعني؟ أرى عيانا لكن عقلي لا يصدق وقلبي لا يصدق، ولكن ما أدري. هو يظهر ثمة أمر خفي في الموضوع، لا أظنه على ما ذكرت. أراه أنا فقط. هذا يعني قد يكون سحر عين، قد ولا أجزم. سحر العين ثابت بالقرآن، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وفي القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا أنا لا أجزم به ولا أتحدث عن حادثة عين، لأنني لم أجلس معك ولم أسمع منك تفصيلا ولم أرى ذلك بعيني، فلا أستطيع أن أجزم به. لكن ثق تماما يا أخي أن ما يقع بين الزوجين من اختلاف في وجهات النظر هذا لا يكاد يخلو منه بيت، جل البيوت فيها هذا، وقد وقع هذا حتى في الصدر الأول في القرون المفضلة وفي غيرها، وقع بين خيار الناس، لا بد أن يقع. شخصان متلازمان الليل والنهار لا بد أن يقع بينهما اختلاف ها هنا أو هناك، لكن أن ترى أشياء الأصل أن الإنسان لا يراها هذا بعيد. لكن كما قلت يعني يصعب علي أن قد ألتقي بك ذات يوم لقاء يعني حاضرا يعني من غير تلفاز، يكون هناك حديث آخر غير الذي نستطيع أن نقوله على الملأ. نعم. إن شاء الله بإذن الله. أريد رقمك يا شيخ لكي أتواصل. يعطونك إياه بإذن الله. ثمة سؤال. الأخ إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسأل الله يا شيخ أن يجمعني أنا وإياكم أن نحب شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه إن شاء الله. آمين. سؤالين يا شيخ أو استفسارين بالأصح. السؤال الأول طبعا بك، أنا حالي كحال أي عبد، أسأل الله الغفران لي، فماذا تنصح من تقلت عليه العبادات أو يعني شيء يحبب العبادات إلى القلب ويخلي الواحد يقبل عليها بقوة، خصوصا الصلوات، خصوصا صلاة الفجر مع جماعة؟ أبشر. السؤال الثاني يا أخي إبراهيم. السؤال الثاني طال عمرك، ظهر من بعض التواصل الاجتماعي وبعض الكلام وبعض الشائعات عن بعض من يستفيدون من منصبهم بتوظيف أبناء لهم أو أقارب لهم. البعض أول الموضوع هذا كتأويله واستشهد بآيات، استشهد بالقرآن أن عندما طلب كليم الله موسى عليه السلام طلب من الله أن يعين هارون وزير الله وأيضا إبراهيم، فقال إن هذا من طبيعة البشر إنهم يستفيدون من المصلحة، وحاول أدري هل هو يعني يحاول إنه نعم ينقح الموضوع أو كذا، أتوقع أنه وصلت الصورة. بالنسبة للأول، وإن الله عز وجل يحب من عبده أن يقبل إليه، وأعظم ذلك أن يشهد الإنسان الصلوات الخمس في الجماعة. ولهذا عظم الله عز وجل المساجد، عظم من بناها، عظم من يؤذن فيها، عظم أئمتها، عظم من يمشي إليها، وجعلها جل وعلا مظنة وجود نوره. يهدي الله لنوره من يشاء، ثم قال بعد ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قراءتك للقرآن والآيات التي فيها تعظيم من الله عز وجل لذاته، هذا يعينك على أن ينكسر قلبك، فتذعن بذلك جوارحك إلى المضي قدما إلى العبادات. كثرة الاستغفار، قراءة المعاني للآيات التي ذكرها المفسرون، ذلك كله يا أخي يعينك بإذن الله على أن تصل إلى مقصودك في النواحي التعبدية. حظك من صلاة الليل كذلك معين عظيم على أن تكون لك شيء في النهار. أما الشق الثاني من السؤال فإنه يتعلق اليوم بحادثة يتناولها الناس، فلعلك تعذرني، فليس من دأبي في العلم ولا في الفتوى ولا في الإرشاد أن أتكلم في كلم قد يفهم في حينه بخلاف مرادي. فرق كبير بين أن أصل لمسألة لم يشغل الناس بها بعد، وفرق من أن نسأل في قضية هي اليوم شغل الرأي العام. فالأفضل التوقف عن الكلم لا ذما ولا مدحا حتى يستقيم الحال ويرى ما قد يكون، ثم بعد ذلك إن شاء الله لكل حادث حديث. الأخ ماجد من السعودية. السلام عليكم شيخ طالح. السلام، حياك الله. نحبك في الله شيخ طالح. أحبك الله وأجلك. شيخ، أنا هل ترى أن هناك خلط الأولويات عند بعض المجتمعات الإسلامية؟ فمثلا هناك تقديم لإطالة اللحية وتقصير الثوب، على فضلها يقدمون الناس على إغاثة الملهوف والخيرية للأهل والخلق الحسن. هو أستاذي ماجد، أحيانا لا يوجد الجمع، لا يوجد يعني المنع من الجمع بينها. السنن الظاهرة يحسن بالمسلم التقيد بها، لكنها لا ينبغي أن يكون المظهر هو الذي نحكم به على الأشخاص. فقد يكون من ابتلي بعدم القدرة على إعفاء لحيته فيه من الخير أضعاف ما نظن، وقد لا يكون فيه من الشر أو السوء إلا القليل المندرج في الصغائر أو حتى في اللمم. وقد يكون في من ظاهره الحسن ضغائن وحسد وأمور لا ينبغي أن تليق بمثله. لكن من دنا من الكمال من جمع ما بين السنن الظاهرة التي هي محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الأخلاق والمروءة والكمال الذي دعا إليه كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي ماجد. غيره يا أستاذي. الأخ محمد من الجزائر. أم محمد تفضلي. عفوا يا أختي الكريمة أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنذر يا شيخ كان يدرسنا في الجامعة أستاذ كان صعبا في التنقيط على أسئلة الامتحان، كانت أعلى نقطة يعطيها لنا 11 على 20. في إحدى الامتحانات كان عنده مشاكل مع الإدارة، وكان عندنا معه امتحان بالأفواج، كنت أنا الفوج الثاني. بعد خروج الفوج الأول قالوا لنا بأن الأستاذ اليوم تجيب أو لا تجيب جيدا يعطي أعلى أقل نقطة 17 على 20. حينها قلت في قلبي إن كان هذا صحيح سأصوم الظهر الاثنين والخميس. مر عليها هذه 21 عام ولم أصم. الحمد لله يا شيخ أنا أصوم يوم عرفة وعاشوراء وشوال وغيرها. وهذا وقع صحيحا؟ يعني وقع صحيحا؟ ماذا يا شيخ؟ يعني ما علقت عليه النذر وقع؟ نعم، كان عنده مشاكل. هذا نذر طاعة ويلزمك أن تفي به. نذر طاعة ويلزمك أن تفي به. لو قلت أصوم الدهر قلنا لك لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر. لكن تقولين أنك قلتي كل اثنين وخميس. نعم. فما دمت قلتي كل اثنين وخميس صومي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله أن يعينك يا أم محمد. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا يسأل عن صحة الحديث. نعم. عن صحة الحديث سيدنا عمر اللهم ألبس عليهم كما ألبسوا علي وعجل لهم بهذا الغلام السقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية. أعد الحديث. اللهم ألبس عليهم كما ألبسوا علي وعجل لهم بهذا الغلام السقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية. هذا يقوله أهل التاريخ لكني لا أحفظه مسندا إسنادا صحيحا إلى علي أو إلى عمر، وينسب إلى عمر ينسب إلى علي، لكنه لا أعلمه مسندا إسنادا صحيحا مرفوعا إلى هذين العلمين الجليلين الصحابيين الكريمين رضوان الله تعالى عليهما. ثمة سؤال. أيوة يا أم محمد تفضلي. نعم باقي لي يا شيخ سؤالين. نعم. قصير قصار. السؤال الأول جزاء الزوجة تصبر على زوج خانها جزاؤها، والسؤال الثاني بالنسبة لباسبور الحج يا شيخ، القرعة عندنا في الجزائر صعبة وذلك لقلة عدد الكوطات، هل يجوز لي أن أشتري باسبور بالدراهم مع الزوج تاعي؟ أي طريقة توصلك إلى البيت العتيق اتبعيها. هذا من حيث السؤال الثاني. والسؤال الأول صبر المرأة على ما يكون من تقصير زوجها أيا كان نوع ذلك التقصير تؤجر عليه، لا يعلم أجر ثابت بعينه ننقله، لكن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها في غير معصية الله دخلت الجنة. فالإنسان يقوم بما عليه ويسأل الله عز وجل الذي له، ويسأل الله الستر والعافية والتوبة على من أخطأ، وأن يغفر الله الذنب ويستر الله العيب، ويكون منه الخلق الحسن والصبر على ما يقع ممن هو معه. نسأل الله لنا ولك ولزوجك التوفيق. الآن نأخذ ما وصلنا من أسئلة عبر موقعنا الراسخون في العلم. يقول الأخ يوسف من فرنسا، ما حكم الموعظة عند دفن الميت، هل تجوز أم لا تجوز؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ عند القبر، لكن الشراح للحديث يقولون إن ثمة ما أخر الدفن لأن القبر لم يكن قد حفر، فالصحابة ينتظرون القبر أن يحفر، فهو حين وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كلما تبع جنازة ودفنها أنه وعظ. فلا يقبل من بعض الفضلاء أنه كلما جاء مشهد دفن أخذ يعظ، فليس في هذا سنة متبعة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أن أحدا اتبع جنازة ثم كان ما كان من تأخر مواراة الميت وأصبح الناس ينتظرون، فلو وعظهم حين وهم ينتظرون فإن قلوبهم غالبا تكون مقبلة عليه، لكن حين الدفن حين الشروع في الدفن وإنزال الميت في قبره فهذا وقت ليس وقت موعظة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بالعلم. الأخ ماهر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، حياك الله. أحبكم بالله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، نحن قبيلة يبلغ تعدادها ما يقارب 500 شخص، تربط بيننا صلاة قوية ووثيقة ولله الحمد، وعند حصول وفاة لأحد أفراد القبيلة يهتم الجميع بهذا الأمر. نعم. ويحرصون على الحضور من مناطق مختلفة وبعيدة للصلاة على الميت، ثم ينتقل الكثير منهم إلى المكان المعد للعزاء سواء كان في منزل الميت أو في مكان مستأجر، ويحضر من أفراد القبيلة ما يقارب 150 شخص أو أكثر، يصنعون وجبة واحدة لأهل الميت ومن حضر، ويتناولون الطعام معهم، وتكون تكاليف الوجبة على من حضر من أفراد القبيلة باستثناء أهل الميت، ليس فيها إجبار على أحد، فما حكم إقامة هذه الوجبة والتجمع بهذا العدد جزاكم الله؟ ليس في ذلك ما يخالف الشرع، كونكم تحرصون على أن تبقى قبيلتكم متماسكة، أسرتكم وعوائلكم متقاربة من بعضها البعض، فإذا وقع لأحدكم مكروه فزع إليه الباقون وجاءوا إليه، والناس إذا اجتمعوا لا بد لهم من طعام، لا يمكن أن يستغنى عن الطعام أحد، فكونكم تطعمون يقوم بذلك أحدكم أو من مال تجمعونه، ثم يستثنى أهل الميت وإنما يصنع لهم الطعام، حتى لو قدر أن أحدا من أهل الميت شارك فلا حرج، لكن الأصل أنهم الأفضل أن لا يشاركوا، فهذا كله جائز شرعا ولا حرج فيه. نسأل الله عز وجل أن يديم عليكم وما بينكم من ألفة ومحبة، وأن يقويكم على الخير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، وقد كان عنوان اللقاء والله غالب على أمره: اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويرفع فيه الظلم عن المظلومين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذر.